يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم وامرا له بالتاتي بمن قبله من الرسل ومخبره بانه ما بعث نبيا في قريه الا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم، كما قال نوح عليه السلام، كما قال قوم نوح عليه السلام انؤمن لك واتبعك الارذلون. وقال واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا في مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. وقال ها هنا وما أرسلنا في قرية من نذير أي نبي أو رسول إلا قال مترفوها وهم أولي النعمة والرياسة، قال قتادة هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر، إنا بما أرسلتم به كافرون أي لا نؤمن به ولا نتبعه. فقال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. أخرجه البخاري. فقال تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة، وهيهات لهم ذلك. قال الله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولهذا قال تعالى ها هنا قل إن ربي يبسط الرزق. كسر نونت يحسبون أن نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولهذا قال تعالى ها هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، فيفقر من يشاء ويغني من يشاء، وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى، أي ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم. رأى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ورواه مسلم صوركم وأجسادكم. صح. ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا، أي إنما يقربكم عندنا زلف الإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهم في الغرفات آمنون أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى من كل شر يحذر منه. والذين يسعون في آياتنا معاجزين يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته أولئك في العذاب محضرون جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. وقوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء لعباده ويقدر له، أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة يسط على هذا من المال كثيرا ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه، وكذلك هم في الآخرة هذا في الغرفات على الدرجات وهذا في الغمرات في أسفل الدركات. وأطيب الناس في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فبما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلف عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى ابن آدم أنفق عليه، أنفق، بخاري ومسلم. وفي الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم يقول أحدهم اللهم أعط ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعط منفقا خلفا، البخاري ومسلم. وقال مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقصود. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من بهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم لا تكذبون. يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم كما قال في سورة الفرقان